بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم كم من عبد صالح لك في السماء والأرض يسجد لك ويرجوك ويعبد، وليس لي رب غير ولا إله سواك أسألك. فلان بكاء، فلان واحد، فلان فقيه، فلان تالي، فلان فلان قارئ، فلان خطيب، فلان مفوه، فلان يرقق، فلان لا يعلمون شيئا عن سريرة حياة القلوب. وقد يوجد إنسان لم يرى الناس يوما دمعته، وهو إذا خلى الله في ظلمات الليل أظهر لله حياة الرقة والانكسار والوجل والحياة من الله في كل موطن. فالمحك عند الله جل وعلا وحده سريرة الإنسان، سريرة حقيقة القلوب. إن في القلوب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، إلا الأنس بالله. وفي القلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفي القلوب نيران حسرة، نيران حسرة لا يطفئها، لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضاء والتزام الصبر على ذلك إلى يوم لقاء. الإخلاص. إذا عملت العمل واجتهدت كثيرا أن يكون لله فلا تبالي بأي أحد من الخلق علمه أو لم يعلم. حسبك أيها المبارك أن توطن نفسك على أن لا تقدح في أحد، وعلى أن توطن نفسك على أن تكثر من أعمال السرائر التي خافية على الناس وهي عند الله بواد ظاهرة. ولا تنسى قلب، لا بد أن يكون في القلب تعظيم لرب العزة. وحد لا تقدم على رضوان الله جل وعلا رضوان أحد كائنا من كان. كل شيء أمر الله بالمسابقة إليه فسابق فيه. وتذكر المنة لله عليك أن جعلك تركع له وتفكر، وليست لك المنة على الله. وأدمها طاعة، كل من استدام على طاعة في الغالب أنه يموت عليها. والزم ومن جمع هذه الثلاث حب الله، حب الله والخوف منه، والخوف منه والرجاء فيما عنده، والرجاء فيما عنده وفق إلى صراط مستقيم، وفق إلى صراط حياة القلوب. رسالة إلى كل قلب مهموم، وتشخيص لحقيقته وعلته، ووصف دقيق لعلاجه وأدويته. تقدمه لكم مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. يصحبكم فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه ربه على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه كما وحد الله وعرَّف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ما أصلح الإنسان من نفسه شيئًا أعظم من قلبه، ولا التمس طريقًا أجل من رضوان ربه، ولا التمس كتابًا أصدق من كتاب الله، ولا هديًا أبلغ من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وهذه محاضرة متنوعة العناوين طيبة الأفانين، نسأل الله جل وعلا أن تتضمن لطائف المعارف، المقصود منها إحياء القلوب وتهذيب النفوس والدلالة على الله جل وعلا والتقريب منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الوقفة الأولى: معرفة الخالق جل جلاله. أيها المؤمنون، يقوم القرآن على قاعدة عظيمة يراد إيصالها لمن يقرأه، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصمه الملأ من قريش فيما أنزل إليه وفي دعواه للنبوة، وفي أنهم كانت لهم آلهة يعبدونها من دون الرب تبارك وتعالى يفيئون إليها ويعكفون عليها، وهذه القاعدة التي تبناها القرآن أن الفصل بيننا وبينكم، أي بين من ينتسب للقرآن وبين هؤلاء الوثنيين، من أثبت أن هناك خالقا غير الله فليعبده، من أثبت أن هناك خالقا غير الله فليعبده، هذا من قواطع الدين، لا أحد يخلق إلا الرب تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: هل من خالق غير الله؟ وقال جل جلاله: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا المبدأ العظيم يبدأ الإنسان به حياته كلها وهو يسير على نهج صراط الله المستقيم، ذلك أن المرء إذا استقر في قلبه وذهنه أن الله جل وعلا هو خالقه، هو رازقه، هو المنعم عليه، لم يقع في قلبه إن كان على الفطرة أن يصرف عبادة أو طاعة أو أمرا أمره الله أن لا يصرف إلا له تبارك وتعالى. ومن هنا يأتي مسألة أن القلوب أوعية، إما أن تملأ بحب الله وتعظيمه وإجلاله تبارك وتعالى لأنه هو الخلاق العظيم، وإما أن تملأ بغيره، ولن تملأ بهذا الأمر حتى يستقر في القلوب، يستقر في العقول أن الله جل وعلا وحده هو الخلاق. والمؤمن إذا أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ تلك الآيات التي يثني الله تبارك وتعالى فيها على نفسه، ويمجد الله جل وعلا فيها ذاته العلية، يقرأ تلك الآيات التي تنطق بشواهد الوحدانية ودلائل الربوبية. إن الإنسان لا يمكن أن يأتي طاعة ولا أن يحجم من معصية ولم يقع في قلبه تعظيم الله، بل إن الطاعة لا يكون لها أثر والبعد عن المعصية لا يكون له أثر إن لم يقع في القلب تعظيم الرب تبارك وتعالى. الله جل وعلا ما أراد من عباده شيئا أعظم من أن يعظموه، وما أنزل القرآن وما بعث الرسل إلا لشيء واحد كل شيء يندرج فيه، ألا وهو أن يعرف بالرب تبارك وتعالى. وأعظم التعريف برب العالمين جل جلاله توحيده تبارك وتعالى، فما توحيد إلا ناجم عن المعرفة الحقة به. ولهذا قال الأخيار من قبلنا: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يملي الأمة في سؤاله لأبي أي آية في القرآن أعظم، قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر، لأن هذه الآية فيها شواهد الربوبية ودلائل الوحدانية وكمال الأسماء والصفات لرب العالمين جل جلاله. الله عظيم، ولا أحد أعظم من الله، والله رحيم، ولا أحد أرحم من الله، والله معط ولا يمنع أحد ما أعطاه الله، والله يمنع ولا يعطي أحد ما منعه الله جل وعلا. ولن يصل أحد إلى ما عند الله من النعيم والفضل حتى يستقر في قلبه أولا أنه لا أحد أعظم من الله، بل لا أحد مثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صدر الله آية الكرسي بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لفظ الجلالة الله علم على الرب تبارك وتعالى، حتى من نازع الله في ربوبيته وجادل الله في ألوهيته لم يجرؤ منهم أحد صرف بقدرة الله أن يتسمى بهذا الاسم، فهو علم الأعلام على الملك العلام جل جلاله. قال الله جل وعلا يذكر أدب ملائكته ويختم بقوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذا استفهام في مقام الإنكار، أي لا أحد مثل الله أبدا، ولن تعبد الله حق العبودية حتى يستقر في قلبك أولا أنه لا أحد مثل الرب تبارك وتعالى. قال الله: هل تعلم له سميا. ثم ذكر الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهو جل وعلا الحي حين لا حي، والحي يحيي الموتى، وهو تبارك وتعالى حي حياة لم يسبقها زوال ولا يلحقها عدم، وكل أحد غيره حياته سبقها زوال وبعضها يلحقها العدم إلا من كتب الله له الخلود. فحياة ربنا جل وعلا حياة تليق بجلاله وعظمته، لم يسبقها زوال ولم يلحقها عدم. وحتى يستقر هذا المفهوم الذي حررناه، من دلائل معرفة الله أن ترى النقص في نفسك وفي الخلق يدلك على الكمال في الخالق، وهذا من أعظم ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. النقص في الخلق يدل على الكمال في الخالق. نبينا صلى الله عليه وسلم كان نور النبوة يملأ وجهه عليه الصلاة والسلام، في يوم أحد شج رأسه، كسرت رباعيته، دخل المغفر في وجنتيه، سال الدم على وجهه، والله جل وعلا قادر على أن يحفظ نبيه من كل هذا. لكن الناس إذا رأوا النقص في وجه سيد الخلق تبين لهم أن الكمال لا يكون إلا في وجه الخالق، فالله وحده له الاسم الأعظم وله الوجه الأكرم وله العطية الجزلة. قال الله جل وعلا يثني على ذاته العلية، قال الله جل وعلا يثني على ذاته العلية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ليبين الله جل وعلا كمال قوته. ولما ساوى القرشيون الأوثان بربهم عابهم الله جل وعلا بقوله ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وحتى يتأكد هذا المفهوم العظيم في نفس كل مؤمن جاءت بعض آيات القرآن تعرف بالرحيم الرحمن جل جلاله، تدل على كمال ربوبيته وعظيم وحدانيته. يأتي الملأ من عباده يدخلون البحر وقد خلفوا في معابدهم أوثانا وأصناما كانوا ذات يوم يعطفون عليها، فإذا مسهم الضر في البحر نسوا تلك الآلهة ولجأوا إلى الله، فلما نجاهم جل وعلا بلطفه ورحمته إلى البر نسوا ربهم وعادوا إلى آلهتهم. فخطبهم الله جل وعلا بقوله أن قلوبهم بيديه، فالله قادر على أن يخسف بهم جانب البر، لأن خروجهم من البحر خروج من الغرق لكنه ليس خروجا من سلطان الله، فله جل وعلا البر والبحر. ثم يبين الله عظيم قدرته، الله قادر على أن يقنعهم، يملي في قلوبهم أن يعودوا للبحر مرة أخرى، فإذا عادوا للبحر مرة أخرى نكر الله جل وعلا بهم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به تبيعا. هذه آيات يقرأها المؤمن وهو يتأمل عظيم وجلال ربه تبارك وتعالى. يخسف القمر، وأنا لا أريد أن أحدد حديث ترتيب ولا حديث بيان ولا بلاغة ولا فصاحة، كل لفظة تؤدي إلى أن نعرف عظمة الله أنعم بها من لفظ، وكل لفظ لا يؤدي إلى أن نعرف عظمة الله فلا أنطقنا الله جل وعلا به. فنقول إن الإنسان يرى في خسوف القمر كمال وحدانية ربه وجلال قدرته، فالناس إذا ضربت الجمال ضربته بالقمر، فيخسف ليبين الله جل وعلا لك النقص في مخلوقاته حتى يتبين لك عظيم قدرته وجلال صنعته وأنه وحده تبارك وتعالى مالك الملك. قال الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ثم قال الله ونخوفهم، وبهذه الآية يخاطب كل أحد، فمن وجد أن في آيات الله ما يخوفه فقد فاز وساد. وأما بعدها فإن الله يقول ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الوقفة الثانية التدبر في آيات الله وقدرته. ثم قال جل ذكره الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فما الشمس والقمر والنجوم إلا آيات من آيات الله تجري بقضائه وقدره، تجري لحكمة اقتضتها مشيئته وحكمته وإرادته جل وعلا. قال سبحانه يبين إذعانها لأمره وانقيادها لمشيئته، قال جل ذكره والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقبلهما قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم بين جل وعلا بعد أن ذكر هذه الآيات قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، واللام هنا لام الملك، الملك المطلق الذي لا يكون إلا لله. ثم قال جل وعلا: الخلق والأمر، ففصل بينهما بواو العطف، والواو في اللغة الأصل أنها تقتضي المغايرة، فالخلق غير الأمر. فالخلق المراد بها جميع المخلوقات، وأمره كلامه تبارك وتعالى. قال جل ذكره: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه. وبهذه الآية احتج الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بقول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فإن الله فرق ما بين الخلق وبين الأمر. فالقرآن كلام الله جل وعلا وهو من أمره تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه خاتما هذه الآية التي عرف فيها بذاته العلية وأثنى فيها على ذاته جل وعلا، قال: تبارك الله رب العالمين. والفعل تبارك لا يأتي منه مضارع ولا أمر، يسميه علماء النحو فعل جامد أي غير متصرف، ولا يقال إلا للرب تبارك وتعالى، فلا يقال لأحد غير الله تبارك، لأنه جل وعلا وحده الذي تعاظم وتقدس، ومنه البركات، منه الخير العميم كما جاء في الحديث: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت. هذه آية واحدة أخذناها ودرسناها على عجل تبين ما لله جل وعلا من نعوت الجلال وصفات الكمال، وأنه سبحانه وبحمده هو الرب الواحد الكبير المتعال. وإلا الآيات التي بين الله جل وعلا فيها ما له تبارك وتعالى من جليل العظمة وعظيم الصفات آيات كثر عدة منثورة في القرآن العظيم، كأول سورة الحديد وخواتيم سورة الحشر وآية الكرسي وغيرها كما في الفرقان وغيرها من السور. والمقصود من هذا جملة أنه حتى توجل القلوب من الله لا بد أن يكون هناك علم بالله، ولهذا قال السلف: من كان بالله يعرف كان من الله أخوف. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أعرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. والذي جعل جبريل بهذا المقام وبهذه الحالة علم جبريل بربه تبارك وتعالى. والإنسان كلما ازداد علما بالله وبأسمائه وصفاته كان أكثر وجلا وأعظم رجاء وأشد محبة لله. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وجاء في الحديث حديث داود أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. والمقصود جملة أن معرفة الرب تبارك وتعالى لها على العبد من الآثار الحميدة والخصال المطلوبة المرغوبة شرعا ما الله به عليم. ولقد كان سلف الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم في هذا أرفع المقامات وأجل العطايا، ألحقنا الله بهم ورزقنا الله وإياهم حسن اتباعهم. الوقفة الثالثة: تحقيق التوحيد الخالص. ثمة أمور يجعلها الإنسان وفق مداركه وهو يتعبد الله تبارك وتعالى. أولاها أن تعلم أن التوفيق للطاعة أمر بيد الرب جل وعلا وحده. قال الله جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. فالتماس التوفيق في الأعمال الصالحة وفي غيرها من مطالب الدنيا المباحة إنما يكون من عند الرب تبارك وتعالى. والإنسان لو أوكل إلى اجتهاده وقدراته لهلك، ولكن الهادي والموفق هو الرب جل وعلا. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذو النور بن متى. فالمقصود أن يعلم العبد في أول الأمر أنه لا خير يجلب ولا شر يدفع إلا بالله. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: والله لن يصلوا إلى شيء يبتغونه بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ فإذا كان ما لا يتعلق به أجر لا ينال إلا بالله، فكيف ما علق الله عليه الأجر ووعد الله عليه الحسنى وذكر عليه الجنان والعطايا والهبات، هذا لا ينال من باب أولى إلا بتوفيق الرب تبارك وتعالى. مما يعينك على أن تستثمر الباقيات الصالحات وتأتيها أن تتذكر أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تحبب في العمل الصالح، منها قوله صلى الله عليه وسلم أن تتذكر المحرمات على النار والممنوعين من دخول الجنة. فما الجنة والنار؟ خلقان من مخلوقات الله، يدخل الله جل وعلا فيهما من يشاء. فإذا تذكرت من حرم الله على النار كان ذلك باعثا حثيثا في نفسك أن تأتي الأعمال الصالحة. وإذا تذكرت من حرمه الله على الجنة أو منعه من الجنة كان ذلك باعثا حثيثا في نفسك أن تبتعد عن تلك الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أعضاء السجود، فلو أن العبد وهو يسجد تذكر أن هذه الأعضاء إذا أخلصت لله وكان سجودها موافقا لشرع محمد صلى الله عليه وسلم فإنها محرمة بأمر الله على النار. أن تتذكر قوله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. فأما الأولى فإن رقة القلب ولين الفؤاد واقشعرار الجلد وظروف الدمع ذلك من مناقب أولياء الله الصالحين، خاصة إذا كان الأمر في الخلاء في منعزل من الناس كان ذلك إلى الله أقرب. ومن قدر له أن يستبطن أقوال العلماء من المفسرين يجد والله ما من كلمة قالها أهل العلم من المفسرين أشد على من يقرأها من قول سفيان بن عيينة رحمه الله وهو يفسر قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال رحمه الله العدل أن تستوي العلانية والسريرة، والإحسان أن تكون سريرة المرء أعظم من علانيته، والإحسان أن تكون سريرة المرء أعظم من علانيته، ودون ذلك خرط القتاد وإنه ليسير على من يسره الله جل وعلا عليه. فأمثال هذه الثلاثة الأحاديث من أعظم البواعث على الأعمال الصالحة. يقابلها قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة مدمن أي مدمن خمر، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فهذه الأربع إذا تذكرها العبد قبل أن يأتيها ويعلم أنها ستحول بينه وبين الجنان لجأ إلى الله جل وعلا يستعصم به ويسأله تبارك وتعالى من هديه ونوره، وانعكف على الأعمال الصالحة يتقرب بها إلى الله ودرى عن نفسه كل ما يحول بينه وبين عذاب ربه. مما يعين العبد على الأعمال الصالحة أن يعلم أن المقام يوم القيامة مقام تغابن بين العباد، ولهذا قال سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام يلجأ إلى ربي ويسأل ويتضرع إليه، قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فتذكر الخوف من الخزي الأعظم وذل الفضيحة بين يدي الله جل وعلا من أعظم ما يعين المرء على أن يأتي الأعمال الصالحة التي نعتها الله جل وعلا بقوله في وصفه إياها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير ثوابا من غيرها من المباحات، وخير أملا أي أعظم ما يكون ذخرا للعبد يوم يلقى الله ما قدمه من عمل صالح يلقى الله جل وعلا به. أعمال من أعظمها الانكسار بين يدي الله في مكان لا يراك فيه أحد، هذا من أعظم ما يحيي القلوب. الإنسان حياته البرزخية صورة مثلى لحياته في السرائر، أو بتعبير أصح حياة السرائر صورة للحياة البرزخية. الإنسان إذا كان في السريرة يسجد ويدعو الله جل وعلا أو يقوم في مكان لا يراه فيه أحد يذكر الله جل وعلا يعظم الله في ظلمة غرفة أو في ظلمة سفر أو في ظلمة جماعته أو في بيته أو بين أبنائه أو في أي مكان يعظم الله جدا في السرائر ويخشاه ويخافه ويرى في نفسه وجل وظروف عين ودمع، هذا غالبا منعم في قبره. أما الذي أسأل الله العافية في السرائر مسرف على نفسه، فهذه صورة لحياته في قبره. لأن الإنسان يبحث عن طرائق عديدة لأن تحيي قلبه، من أعظمها عدم احتقار الناس. وأكثر من يتأمل الناس يجد فيهم حفظاء فقهاء منفقين، لكن والعياذ بالله يجد في نفسه علوا على الغير. هذا العلو قد هو لا يصرح به، هو يقول التواضع ويذكر أمثالا وأشعارا فيه، لكن الحياة اليومية في مخالطته للناس يظهر منه. في إنسان قد يعني يستقل يركب سيارة توافق ثراءه فارية جدا لكن قلبه منكسر، وفي إنسان يمشي على قدميه وفي قلبه من الكبر والعتوم الله جل وعلا به عليه. ومن قدر له أن يكثر من السفر والترحال ومخالطة الناس سيرى أمورا عجبا في أحوال الناس والله لا تخطر له ببال. أنا كنت ذات يوم في فندق قبل أسبوعين في الرياض، وفي الفندق أحد ما أدري لهم اسم كذا الذين يحرسون الفنادق، فهو يلبس بنطال ومصفف شعره وحليق اللحية، لو قيل لك تزكيه طرفة عين في هيئته لا تزكي. فتأخرت في النزول لصلاة الفجر في ذاك اليوم في مصلى الفندق، فلما نزلت وجدت بعض من نزل من أهل الفندق قد سبقني إلى المصلى ولله الحمد وأقاموا الصلاة وصلوا، وكان أكثرهم الذين نزلوا غير سعوديين فقدموا هذا لأنه سعود. فوالله كان يقرأ قراءة صحيحة ويغالب البكاء ثم سلم. فلولا أنك رأيت هذا بعينك لا تكاد تصدق. فقد يكون ثمة عوائق حالت بينه وبين أن يصلح مظهره وما زال باقيا على إصلاح جوهره، وثمة أناس قد يعانون على إصلاح الظاهر ولم يعانوا بعد على إصلاح الباطن. والله لما ذكر يوم القيامة قال يوم تبلى السرائر، فالمحك عند الله جل وعلا وحده سريرة الإنسان. ولذلك الناس تبالغ في مدح زيد أو عمرو، فلان بكى، فلان واعظ، فلان فقيه، فلان تالي، فلان قارئ، فلان فلان خطيب، فلان مفوه، فلان يرقق، فلان فلان، ولا يعلمون شيئا عن سريرته. وقد يوجد إنسان لم يرى الناس يوما دمعته، وهو إذا خلى بالله في ظلمات الليل أظهر لله الرقة والانكسار والخوف والوجل والحياء من الله في كل موطن. فلا يمكن أن يستويان عند الله، لكن المقصود كما قلت عن سفيان إن العدل صلاح السريرة والعلانية، والإحسان أن تكون سريرة الإنسان خير من علانية. الداء والدواء. وإن من درر القول وجميل الكلام ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حتى تعلموا أن القضية قضية قلبية قبل أن تكون قضية مسلكية. قال رحمه الله: إن في القلوب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلوب نيران حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه والتزام الصبر على ذلك إلى يوم لقائه. هذه القواعد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله إنما استنبطها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقلوب كما قال فيها من نيران الحسرة تريد أن ترى، تريد أن تروي ظمأها، فيها من الشعث تتمنى أن تجتمع، فيها من الحسرة على فوات المطلوب وعلى ذهاب المرغوب، فيها من الوحشة تريد أن تقر أعينها وتحاول هنا وهناك. يجلس الرجل، يجلس الشاب، تجلس الفتاة الساعات الطوال أمام القنوات تقلبها من قناة إلى قناة ومن عرض إلى آخر، فيرى وترى مرارا وتكرارا لكنه لا يشعر بأن روحه قد ملئت وأن قلبه قد اطمأن، فيزداد فيزداد، والزيادة في الشيء دليل على عدم الوصول إلى النهاية. قال صلى الله عليه وسلم في المال: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. لكن المقبل على الله جل وعلا ما أن يضع جبهته على الأرض ويمكنها من التراب ويضع يديه وقدمه تنتصب، ثم يدخل في التسبيح سبحان ربي الأعلى، ثم يأخذ في الحمد

أنه ما من شوق في القلوب أعظم من الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم خير في آخر أيام حياته أو في اللحظات الأخيرة قبل حلول أجله ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار لقاء الله ثم الجنة. فسمعته عائشة وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المؤمن تمر به في حياته أشياء كثيرة في مدرج حياته اليومية، ينبغي عليه كلما عظم إيمانه وكمل يقينه أن يربطها بالآخرة. فالمؤمن كلما رأى ازدحاما على أبواب، سواء على أبواب مساجد أو أبواب غيرها، يتذكر ازدحام المؤمنين على أبواب الجنة، فيسأل الله أن يكون ممن ينافس على ذلك الزحام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة أرض